فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في بيعتين في بيعة، هل يدخل في ذلك التأجير المنتهي بالتمليك؟ هذا بيع، بيعتين في بيعة، نعم، لأنه معلق، بيع معلق على الآجار، جمع بين عقدين مختلفين، فلا يجوز هذا، نعم.